الحمد لله رب العالمين، وصل اللهم على نبينا محمد وعلى آله وصحبه أجمعين، أما بعد، فنستعين بالله سبحانه وتعالى ونلجو في درسنا العاشر في هذه الدورة التي أسأل الله سبحانه وتعالى أن يبارك فيها وأن ينفعنا جميعا بما نتعلم. وقفنا عند الحديث 15 في 40 النووية، وقال فيه المصنف رحمه الله تعالى عن أبي هريرة رضي الله تعالى عنه قال، أو عن أبي هريرة رضي الله عنه عن النبي صلى الله عليه وسلم قال: من كان يؤمن بالله واليوم الآخر فليقل خيرا أو ليصمت، ومن كان يؤمن بالله واليوم الآخر فليكرم جاره، ومن كان يؤمن بالله واليوم الآخر فليكرم ضيفه، رواه البخاري ومسلم. الكلام على هذا الحديث من أوجه: الوجه الأول تخريجه، هذا أخرجه البخاري ومسلم من طريق الزهري عن أبي سلمة عن أبي هريرة. سؤال: هل أخذنا هذا الإسناد أم لم نأخذه بهذا التركيب الثلاثي، الزهري عن أبي سلمة عن أبي هريرة؟ نعم أحسنتم، أخذنا هذا الإسناد، قلنا من أصحاب أبي هريرة أبو سلمة، وقلنا من مشايخ الزهري أبو سلمة، فإذن هذا إسناد ثلاثي. مر معنا الزهري عن أبي سلمة عن أبي هريرة، وهو إسناد يمر كثيرا في البخاري ومسلم، في صحيحي البخاري ومسلم. الوجه الثاني من هذا الحديث قول النبي صلى الله عليه وسلم: من كان يؤمن بالله واليوم الآخر فليفعل كذا وليفعل كذا وليفعل كذا. هنا التقديم بمن كان يؤمن بالله واليوم الآخر، هذا يلفت انتباه المؤمن ويجعله ينتبه لما سيقال بعده، يعني إن كنت تؤمن بالله واليوم الآخر فافعل كذا وكذا وكذا، وهذا لا شك أنه يلفت الانتباه بشكل أو يعني يشير أو ينبه المؤمن إلى أهمية الخصال التي ستذكر بعد هذه المقدمة. الوجه الثاني أن النبي صلى الله عليه وسلم ذكر ثلاث خصال في هذا الحديث: أن من كان يؤمن بالله واليوم الآخر فليفعل هذه الثلاث خصال. الخصلة الأولى: فليقل خيرا أو ليصمت، فليقل خيرا أو ليصمت. هذا الحديث جاء من الأحاديث عن النبي صلى الله عليه وسلم ما يدل على معناه من جهة التأكيد على أمر اللسان، وأن الإنسان محاسب على ما يصدر من كلامه. وأيضا جاء في كتاب الله سبحانه وتعالى أن الله سبحانه وتعالى قال: ما يلفظ من قول إلا لديه رقيب عتيد. ولذلك صح عن رسول الله صلى الله عليه وسلم كما في البخاري ومسلم عن أبي هريرة أن النبي صلى الله عليه وسلم قال: إن الرجل لا يتكلم بالكلمة ما يتبين فيها يزل بها في النار أبعد ما بين المشرق والمغرب. وأيضا جاء في الصحيح في مقابل ذلك أن النبي صلى الله عليه وسلم قال: إن الرجل ليتكلم بالكلمة من رضوان الله لا يلقي لها بالا يرفعه الله بها درجات. وهذه القاعدة النبوية المذكورة في هذا الحديث هي قاعدة السلامة، قاعدة الكمال والسلامة التامة. من كان يؤمن بالله واليوم الآخر فليقل خيرا أو ليصمت، ومن قال خيرا وصمت عن ما سوى الخير فلا شك أنه سالم ناج بإذن الله سبحانه وتعالى. ولذلك جاء عن جماعات من السلف القصص التي نعرفها في تأكيدهم على أمر اللسان وتحرزهم من الـ الـ الـ يعني فضول الكلام واللغو، وأن كثرة الكلام تأتي ب يعني بقسوة القلب، وربما تأتي يعني من أكثر الكلام ربما يقع في الأعراض وربما يقع في بعض المحذورات. فلذلك هذه القاعدة النبوية هي قاعدة لمن أراد الكمال ولمن أراد السلامة فليتبع هذه القاعدة. الخصلة الثانية التي ذكرها النبي صلى الله عليه وسلم: ومن كان يؤمن بالله واليوم الآخر فليكرم جاره. ويا عجبا من شأن الجار في الإسلام، يكفي في فضل الجار وما جاء فيه من تأكيد ما صح عن رسول الله صلى الله عليه وسلم أنه قال: ما زال جبريل يوصيني بالجار حتى ظننت أنه سيورثه. وهذا التأكيد بهذا الأسلوب يدل على هذه المكانة العظيمة لحق الجار. وقد جاءت في السنة صور متعددة فيها يعني الحث على إكرام الجار، فمن ذلك مثلا ما جاء عن النبي صلى الله عليه وسلم أنه قال لأبي ذر: إذا طبخت مرقا فأكثر ماءه، ثم انظر إلى أهل بيت جيرانك فأصبهم منها بمعروف. شوفوا كيف إلى هذه الدرجة اللطيفة من الإحسان، النبي صلى الله عليه وسلم يوصي بأن إذا طبخ المرق أن يكثر الماء حتى ينال جيرانه بشيء من هذا الخير. وهذا الحديث في صحيح مسلم. وأيضا جاء من جهة أخرى مثلا من حقوق الجار قول النبي صلى الله عليه وسلم: لا يمنعن جار جاره أن يغرز خشبه في جداره. وكلما قرب باب الجار من باب البيت يكون حقه أعظم. وهذا جاء في صحيح البخاري عن عائشة رضي الله عنها قالت: قلت يا رسول الله إن لي جارين، فإلى أيهما أهدي؟ قال: إلى أقربهما منك بابا. هذا في صحيح البخاري. وأيضا جاء التأكيد على حق الجار، جاء في كتاب الله سبحانه وتعالى. من يذكرنا بالآية؟ ها نعم، والجار ذي القربى والجار الجنب، والجار ذي القربى والجار الجنب. هذه الآية فيها حث على الإحسان إلى الجار، سواء أكان الجار من ذي القربى أو كان جنبا. طبعا اختلفوا في تفسير ذي القربى وفي تفسير ذي الجنب، فقيل في معنى ذلك أن جار ذي القربى هو الجار الذي له قرابة يعني له رحم، وأن الجار الجنب هو الأجنبي يعني الذي ليس له قرابة ليس له رحم. وبعضهم قال الجار أو الجار ذي القربى يعني الجار المسلم، والجار الجنب يعني الجار الكافر. وقيل الجار ذي القربى هو القريب الملاصق للدار، والجار الجنب يعني البعيد الجوار. هذه ثلاثة أقوال في تفسير الجار ذي القربى والجار الجنب، ربما ذكر غيرها لكن هذه من أشهر ما قيل في تفسير الآية. ولا شك أن هذه النصوص المتعددة المؤكدة لحق الجار لا شك أنها تدل على تأكيد هذا الأمر. وأما إذا تجاوز المرء هذه النصوص وانتقل إلى الأذى، أذى الجار، فهذا والعياذ بالله قد جاء فيه وعيد وتحذير شديد في نصوص، في أكثر من نص من نصوص الشريعة، من نصوص النبي صلى الله عليه وسلم، من أشهرها ما جاء في البخاري من نفي الإيمان عمن يقوم بذلك، والله لا يؤمن، والله لا يؤمن، والله لا يؤمن. قيل: ومن يا رسول الله؟ قال: الذي لا يأمن جاره بوائقه، الذي لا يأمن جاره بوائقه، يعني شروره، بوائقه يعني شروره. وهذا أيها الأحبة أيها الكرام يدفعنا للتأمل في النصوص الشريعة وفي معنى الإيمان أو لوازم الإيمان وفيما يدخل في الإيمان من الأعمال، حتى نفهم يعني ديننا بشكل صحيح. فهنا حين نفى النبي صلى الله عليه وسلم الإيمان عن هذا العمل، عن من يقوم بهذا العمل، فهذا العمل ليس ترك فيه ترك صلاة ولا ترك زكاة ولا ترك صيام ولا ترك قيام ليل ولا ترك شيء من أركان الإيمان، هذا فيه أذى للجار، وبهذا الأذى حصل نفي الإيمان عن هذا المؤذي. وهذا يدلنا على يعني معرفة الأهم فالأهم في شريعة الإسلام والأشياء التي جاء عليها التأكيد. فالحرص على ما أكد، الحرص على ما أكد في الشريعة، هذا هو الفقه وتقديمه. والإنسان دائما يهتم بالأهم فالمهم، ما أكد تأكيدا شديدا، فما دون ذلك، فما دون ذلك، فما دون ذلك، حتى يصل المرء إلى مرتبة الإحسان. الخصلة الثالثة التي ذكرها النبي صلى الله عليه وسلم هي إكرام الضيف، وإكرام الضيف أيضا هذا مما جاء التأكيد فيه، وجاء في حديث آخر في البخاري أيضا ومسلم، حديث أبي شريح قال: من كان يؤمن، عن رسول الله صلى الله عليه وسلم، من كان يؤمن بالله واليوم الآخر فليكرم ضيفه جائزته. قالوا: وما جائزته؟ قال: يوم وليلة، والضيافة 3 أيام، وما كان بعد ذلك فهو صدقة. ولفظ الإمام مسلم لهذا الحديث قال صلى الله عليه وسلم: الضيافة 3 أيام، وجائزته يوم وليلة، وما أنفق عليه بعد ذلك فهو صدقة، ولا يحل له أن يثوي عنده حتى يؤثمه. قالوا: يا رسول الله، وكيف يؤثمه؟ قال: يقيم عنده ولا شيء له يقريه به. هذا الحديث يدل على تأكيد حق الضيف، وخاصة في اليوم الأول. ولذلك ذهب بعض أهل العلم إلى وجوب الضيافة يوما وليلة، وممن قال بذلك الإمام أحمد، وقبله الليث بن سعد رحمه الله، أن الواجب إكرام الضيف يوم وليلة، اللي هو سماها النبي صلى الله عليه وسلم جائزة الضيف، وجعلوا ذلك حقا واجبا، واجبا شرعا. وهل تجب للضيف المسلم والكافر؟ الإمام أحمد يرى نعم، أنها تجب في حق الضيف المسلم وحق الضيف الكافر، وهذا منصوص عن الإمام أحمد رحمه الله تعالى، وخالفه في ذلك كثير من أصحابه، من أصحاب الإمام أحمد في الوجوب. قالوا: كما لا تجب نفقة الأقارب مع اختلاف الدين. على كل حال، هذا فقط نذكره من باب التأكيد على هذه المسألة وشأنها عند أهل العلم. نكتفي بهذه التعليقات على هذا الحديث، وننتقل للحديث التالي، حيث قال المصنف رحمه الله: عن أبي هريرة رضي الله عنه أن رجلا قال للنبي صلى الله عليه وسلم: أوصني. قال: لا تغضب. فردد مرارا قال: لا تغضب. هذا الحديث أخرجه البخاري من طريق أبي حصين الأسدي عن أبي صالح عن أبي هريرة رضي الله عنه عن رسول الله صلى الله عليه وسلم. وروي عن الأعمش عن أبي صالح عن أبي هريرة، وروي عن الأعمش عن أبي صالح عن أبي سعيد. ورجح ابن معين في حديث الأعمش أنه عن أبي صالح عن أبي سعيد. على كل حال، هذا الحديث، هذا الوجه الأول في الكلام عن الحديث. الوجه الثاني، هذا الحديث يدل على أن ترك الغضب واجتنابه هذا من الخصال، من خصال الخير العظيمة التي يستحق أن يوصى بها المؤمن، يوصى بها المسلم. ولذلك قال من قال من أهل العلم إن الغضب جماع الشر، وأن التحرز منه جماع الخير. ولذلك صح عن رسول الله صلى الله عليه وسلم كما في البخاري أنه قال: ليس الشديد بالسرعة، إنما الشديد الذي يملك نفسه عند الغضب. وهذا حديث كما قلنا في البخاري ومسلم عن أبي هريرة عن رسول الله صلى الله عليه وسلم. ومن المعلوم أن المرء إذا غضب قد يطيش ويرتكب أعمالا يندم عليها باقي حياته، فقد يطلق في غضبه، وقد يقتل في غضبه، وقد يقطع رحما في غضبه قطيعة، ربما يصعب الوصل بعدها. فلا شك أن الغضب منطلق لخصال متعددة من الشر، ولذلك أوصى النبي صلى الله عليه وسلم باجتناب الغضب. وهذا أيضا أيها الكرام يجعلنا نفهم شيئا من الجوانب المؤكدة في الشريعة. يعني الآن تعودنا مثلا في الوصية، إن أراد أحد، إن استوصى أحد مثلا عالما أو إماما، إمام مسجد مثلا أو داعية أو شيء، فربما لا نجد التوصية بمثل هذه الخصال: لا تغضب. فردد مرارا، يردد: يا رسول الله أوصني. هو الآن يأتي يستوصي الرسول صلى الله عليه وسلم فيوصيه بمثل هذه الوصية. وهذا كما قلنا يعني يجعلنا نعي شيئا من الأشياء التي جاءت مؤكدة في الشريعة، أو جاء الاهتمام بها في الشريعة، وربما يقل الاهتمام بها في زماننا. الوجه الأخير في الكلام عن هذا الحديث: لا تغضب. ما معنى لا تغضب؟ هل المراد، يعني ما معنى، ما المراد من قول النبي صلى الله عليه وسلم لا تغضب؟ هل المراد أنه لا تعمل بمقتضى الغضب، يعني إذا غضبت فلا تتهور مثلا، ولا يعني تطيش، بل اكظم هذا الغضب، ويعني اصرف هذا الغضب وحاول أن تجتهد في صرفه؟ هذا قول. القول الثاني أنه لا تغضب يعني احرص على الأسباب التي تقودك لحسن الخلق، وعلى الأسباب التي تمنعك من سوء الخلق، ومن ذلك من الغضب. يعني خذ بالأسباب مبكرا قبل الغضب حتى لا تغضب فتقع في آثار الغضب من الشر. هذا ابن رجب ذكرها كاحتمال، يعني قال في ذلك أن هذا القول يحتمل أمرين، وذكر هذين الأمرين. نكتفي بهذا القدر وننتقل إلى الحديث التالي. قال المصنف رحمه الله: عن أبي يعلى شداد ابن أوس رضي الله عنه عن رسول الله صلى الله عليه وسلم قال: إن الله كتب الإحسان على كل شيء، فإذا قتلتم فأحسنوا القتلة، وإذا ذبحتم فأحسنوا الذبحة، وليحد أحدكم شفرته وليرح ذبيحته. رواه مسلم. هذا الحديث أخرجه الإمام مسلم من طريق إسماعيل عن خالد الحذاء عن أبي قلابة عن أبي الأشعث عن شداد بن أوس. إسماعيل عن خالد الحذاء عن أبي قلابة عن أبي الأشعث عن شداد بن أوس رضي الله تعالى عنه. كتب الإحسان، هذا الوجه الأول. الوجه الثاني في قول النبي صلى الله عليه وسلم كتب الإحسان على كل شيء، قيل هنا في معنى على أنها بمعنى في، يعني كتب الإحسان في كل شيء. وقال ابن الملقن رحمه الله ويحتمل أن على بمعنى إلى، يعني كتب الإحسان إلى كل شيء. وهذا الحديث يدل على أن الإحسان إلى كل شيء أو في كل شيء هذا أمر مؤكد أيضا شرعا. ولفظ الكتابة إن الله كتب الإحسان على كل شيء، قال ابن رجب هذا يقتضي الوجوب عند أكثر الفقهاء والأصوليين. طبعا ذكر مجموعة من آيات القرآن مما يدل على ذلك، إن الصلاة كانت على المؤمنين كتابا موقوتا، كتب عليكم القتال، كتب عليكم الصيام، كتب الله. طبعا وإذا جاءت في باب القدر فهي يعني أمر واقع لا محالة، إذا جاء بلفظ الكتابة كتب الله لأغلبن أنا ورسلي ولقد كتبنا في الزبور من بعد الذكر أن الأرض يرثها عبادي الصالحون. الوجه الثالث في الكلام عن هذا الحديث، النبي صلى الله عليه وسلم مثل بالإحسان إلى البهائم وبالإحسان إليهم في حال القتل وفي حال الذبح. وإذا ضرب المثل بالإحسان إلى البهائم وفي هذه الحال فمن باب أولى أن يكون الإحسان إلى الإنسان. الوجه الرابع في قول النبي صلى الله عليه وسلم فليحسن القتلة أو القتلة، هنا تأتي مسألة القصاص. القصاص إذا كان قد وقع على سبيل، يعني إذا كان القاتل قد قتل بطريقة معينة فيها بشاعة مثلا أو فيها تمثيل، فهل يجوز أن يقتل بهذه الطريقة من جهة القصاص أم لابد أن يكون القصاص بطريقة حسنة غير مؤذية؟ اختلف العلماء في ذلك. ف ذهب الجمهور وهو قول مالك والشافعي والإمام أحمد رحمه الله تعالى إلى أن القاتل يقتل بالطريقة التي قتل بها، واستدلوا على ذلك بحديث اليهودي الذي رض رأس جارية بين حجرين فأمر به النبي صلى الله عليه وسلم ففعل به كما قتل، قتل كما قتل الجارية. والقول الثاني في المسألة وهو قول أبي حنيفة رحمه الله تعالى أنه لا يقتل إلا بالسيف، وقالوا إن القتل بالسيف هو أرفق ما يمكن أن يكون من القتل، واستدلوا بحديث ابن ماجه لا قود إلا بالسيف، ولكن هذا الحديث ضعيف، لا قود إلا بالسيف هذا حديث ضعيف. طيب نكتفي بهذا القدر في الأربعين وننتقل إلى بلوغ المرام.